تقديره أنت، وأنت توكيد للضمير المستتر، والواحد رفع عطفه زوج معطوف على الضمير المستتر. أيهن الضمير المستتر في سكن الأول، وبلا فصل يرد في النظم فاشل وضعفه اعتقد. وش اللي ناس من ضعفه؟ اعتقد مفعول مقدم. لا مفعول مقدم غلط. من باب الاشتراك مفعول مقدم. لا غلط. خبر يا شيخ مبتدا. مبتدا كان وضعفه يعتقد ضعفه. فاعل لفعل محذوف، مفعول بفعل محذوف. هو مثل ما قال محمد من باب الاشتغال، لأن لا ده غلط. الصواب ما قلتم أنتم إن ضعف مفعول مقدم لاعتقد، مفعول مقدم لاعتقد، لأن اعتقد ما أخذ مفعوله، أي واعتقد ضعفه. ثم قال المؤلف وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا. عندي في النظم والنثر، في النظم والنثر صحيح. لا ما هو كل واحد في النظم والنثر الصحيح. النظم ربما يأتي للضرورة، لكن النثر الصحيح اللي ما فيه ضرورة ولا شيء جاء به. طيب وعود خافض وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل. عود مبتدأ خبره جملة قد جعل، قد جعل، ولازما مفعول، المفعول الثاني لجعل مقدم، ونائب الفاعل في جعل مستتر هو المفعول الأول. نعم، يعني معناه إن عود الخافض، الخافض خافض يشمل ما إذا كان الخافض حرفا أو إذا كان الخافض اسما. نعم، فإنه يجب إعادته إذا عطف على الضمير، يجب إعادة الخافض إذا عطفنا على ضمير. طيب ما قال المؤلف هنا متصل؟ لأن الضمير المجرور لا يكون إلا متصل، هذا السبب، الضمير المجرور ما يكون إلا متصل. تبالكم يا أخوان الآن في البيتين الأولين يتكلم على العطف على ضمير الرفع أولى، وأفادنا أنه إن كان متصلا وجب الفصل بين حرف العطف والضمير، وإن كان منفصلا ضمير الرفع إن كان منفصلا لم يجب الفصل. إذا الآن انتقل إلى ضمير الجر ولا يكون ضمير الجر إلا متصلا، يقول إنك إذا عطفت على ضمير مجرور، إذا عطفت على ضمير مجرور فإنه يجب عليك أن تعيد الجار، يجب عليك أن تعيد الجار سواء كان اسما أو كان حرفا. وهنا قال وعود خافض وتتابع بن جروم. نعم، يعني بن جروم هو اللي يقول الخفض بدل الجر، ما قال وعود جار، لكن للضرورة لا بأس أن يستعير، للضرورة لا بأس أن تسلف من بن جروم هذه المرة، والظاهر الغانم بيسمح إن شاء الله. نعم طيب، يعني معناه إذا عطفت على ضمير مجرور فإنه يجب عليك إعادة الجار، فهمتم ولا لا؟ طيب بقينا ضمير النصب ما ذكره المؤلف ونشوفه إن شاء الله بعد، لكن كلام على ضمير الجر الآن. يجب إعادة الجار سواء كان حرفا أو اسما. مثال ذلك تقول مررت بك وبزيد، مررت بك وبزيد، ولا يجوز أن تقول مررت بك وزيد، ما يجوز أولا، لأنه يقول لازما قد جعل، عود الخافض لازم قد جعل. طيب، جلست فيه وفي البيت، أو جلست فيه والبيت، ها؟ نعم، زرت المسجد فجلست فيه وفي البيت، أو جلست فيه والبيت، ما يجوز. طيب، هذا المال لك وزيد، ها؟ ما يصلح، لازم نقول لك ولزيد. هذا غلامك وزيد، ما يصح، يجب نقول وغلام زيد. هذا غلامك وغلام زيد، نعم. لماذا؟ لقول ابن مالك وعود خافض، وكلمة خافض تشمل الحرف والاسم، نعم. طيب، يقول وليس عندي لازما، هذا اختيار لابن مالك، وليس عندي لازما، الضمير المستتر في ليس يعود على ايش؟ على إعادة الخافض، يعني وليس إعادة الخافض عندي لازما. لماذا؟ هذا التعليل، إذ للتعليل، إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا، ومدام جاء في النظم والنثر الصحيح البليغ فكيف يجب؟ نعم، قال الله تعالى وكفر به والمسجد الحرام، وكفر به والمسجد الحرام، وإخراج أهله منه أكبر، وإخراج أهله منه أكبر من عند الله. شف، وكفر به والمسجد الحرام، ولم يقل وبالمسجد الحرام. وقال تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، على قراءة الجر، القراءة المشهورة والأرحام، لكن على قراءة الجر والأرحام. التقدير يا شيخ وبالأرحام، إن هذا اللي احنا به، لكن التقدير ليس كالموجود، وأصل كل عطف فهو على تقدير إعادة العامل، كل عطف، حتى إذا قلت قام زيد وعمر التقدير وقام عمر، إنما الكلام على أن ابن مالك رحمه الله يقول أنا لا أرى أنه يجب إعادة الخافض الجار. لماذا؟ لأنه ورد في القرآن الكريم، وهو أصح ما يكون من الكلام. نعم، وكفر به والمسجد الحرام، ما لا ركيك. وكذلك أيضا واتقوا الله لا يستأنون به والأرحام، على قراءة الجر. يتساءلون بالله ويتساءلون بالأرحام، أسألك بالرحم، بالقرابة اللي بيني وبينك، إنك تنقذني مثلا، أن تدافع عني وما أشبه ذلك. ولكن المشكل إن المتعصب لمذهب يحاول أن يحرف، يقول بعضهم لعل الواو في قول واتقوا الله لا يستأنون به والأرحام، إن الواو حرف قسم، الله يقسم بالأرحام، هذا بعيد، بل يخبر يقول اتقوا الله الذي تساءلون به وتساءلون بالأرحام. نعم، فأنتم اتقوا الله. أما عدا على قراءة النصب والأرحام فالمسألة ما فيها شرح. طيب، النظم عندكم أمثلة هذا النظم؟ يقول فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا، تذهب فما بك والأيام من عدد. نعم، فاذهب فما بك والأيام من عجب، يعني فما بك وبالأيام من عجب. نعم، وهذا البيت يمكن أول أن يقال والأيام حرف قسم، يعني أنه أقسم بالأيام، نعم. ولكن على كل حال الأصل خلاف ذلك. الحاصل الآن خلاصة الدرس: إذا عطفنا على ضمير رفع متصل مش وجب؟ وجب الفصل، إما بضمير منفصل أو غيره، لقول ابن مالك أو فاصل ما. إذا عطفنا على ضمير مجرور وجب إعادة الجار عند على المشهور من كلام النحويين، ولا يجب عند ابن مالك وهو الصحيح. طيب، إذا عطفنا على ضمير منصوب ما ذكره المؤلف، نقول المسكوت عنه معفو عنه، المسكوت عنه معفو عنه. فإذا ضمير النصب إذا عطفت عليه لا تعيد الناصب ولا يجب عليك الفصل، فتقول أكرمتك وزيدا، أكرمتك وزيدا أولى، أكرمتني وصديقي يصلح؟ ما نقول أكرمت صديق، ما هو لازم، ولا أكرمت زيدا، أكرمتك وزيدا وأكرمت زيدا، ما هو لازم، واضح؟ فصار الآن العطف على الضمائر انتهى الكلام عليه. رقم واحد على ضمير الرفع إن كان منفصلا لم يحتاج إلى فاصل، إن كان متصلا يحتاج إلى فاصل، إما بضمير منفصل أو غيره. العطف على ضمير الجر الضمير المجرور وجب إعادة الجار عند الجمهور ولم يجب عند ابن مالك وهو الصحيح. العطف على الضمير المنصوب جائز ولا يحتاج إلى فصل. بالمعنى من جهة البلاغة هذا فيه ركاب وزيدين إيه؟ طيب شيخ جدا هذا ضعيف جدا إيه؟ أحيانا ما أجد سلطان بطاقة مرفوعة أو بالبناء جد نعم معروف جدا نعم. وجده جدا لا أحيانا جد يحققه العراق مثل إيش جدا ما صار عامله مرفوع تصير وجده جدا يحقه وهذا ضعيف جد ضعيف. والفاء قد تحذف مع ما عطفت، والفاء قد تحذف مع ما عطفت يعني مع معطوفها، تحذف الفاء مع معطوفها، ولكن بشرط أن يؤمن اللبس، بشرط أن يؤمن اللبس، فإن لم يؤمن اللبس ما جاز الحذف. وقد ذكر ابن مالك قاعدة في هذا مفيدة وهو قوله حذف ما يعلم جائز. نعم، هذه قاعدة من أصول النحو. فإذا علم المعطوف فإن الفاء قد تحذف مع معطوفها، الفاء ومعطوفها تحذف. ومثلوا لذلك بقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فعدة من أيام أخرى، قالوا إن التقدير فأفطر فعدة، فحذفت الفاء ومعطوفها، الفاء ومعطوفها فأفطر. وفيه لبس ولا ما فيه؟ ما فيه لبس، لأنه من المعلوم أنه ما تجب العدة إلا إذا أفطر، أما إذا صام فلا عدة. فهذا مثال. كذلك أيضا الواو قد تحذف مع معطوفها لكن بشرط أن لا يوجد لبس، ومعطوف بشرط أن لا يوجد لبس. وش مثاله؟ راكب النافة طيلحة طليحان، لا راكب الناقة طليحان، والناقة لا لا راكب الناقة طليحان، راكب الناقة طليحان طليحاني.

ما يصح أن نجعلها معطوفة على الضمير المستتر في السكون. اي ما يخالف، لكن لأن فعل الأمر لا يمكن أن يتسلط على الظاهر، مستتر وجوبا ما يمكن أن يتسلط على الظاهر، فإذا لم يمكن أن يتسلط عليه ما يمكن أن يكون تابعا له، فيجب أن نقدر وليسكن زوجك. طيب، وقال بعضهم إنه لا شاهد في ذلك، وباب الجدل مفتوح حتى في النحو. قال زججنا الحواجب والعيون، معناه حسن، فالتزجيج مضمن معنى التحسين، مضمن معنى التحسين، وحينئذ لا حاجة إلى أن نقدر فعلا. وكذلك أيضا قال علفتها تبنا وماء باردا، يضمن معنى أطعمتها، والماء مطعوم، قال الله تعالى فمن شرب منه وليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. ضيعوا الآن حجتها. من ناحية النظر جميلة، أما من ناحية الشرع فما حكمه؟ حتى من ناحية النظر معروف محرم، نمس. النمس عند فقهائنا يقول هو نتف شعر الوجه، نتف شعر الوجه، غصوه بالنتف. فعلى رأيهم إذا كان قصا لا يسمى نمسا. وقال بعض العلماء إن النمس هو تعديل شعر الحواجب سواء كان بنتف أو بغيره، وهذا أحسن وأحوال. كيف يقول جميع الله إذا دخل الإنسان فيها شيء فيه؟ شامل الظاهر والباطن. نعم، لكن قد يكون في الإنسان عين عيب. نعم، الظاهر إذا كان جاف عادي. فنقول هل يكون جميلا؟ والله على كل حال هذا الجمال يختلف باختلاف الناس. اختلاف الناس. هذا جمال. هذا يا محب، هذا الشيء عند العرب معروف إن تحسين. أما كون الشرع يرضاه أو لا يرضاه هذا شيء آخر، وكونه يكون جميل أو غير جميل هذا شيء آخر. لكن لو كان جميل ما حرم شرعا. لا، يمكن يحرم شرعا لئلا يفتتن الناس بهذا الشيء. يصل مهما الإنسان إلا بس هندام نفسه وإصلاحه. طيب، على كل حال النقول ابن مالك يقول إنه يجوز أن تحذف الواو ومعطوفة، ومنها هذا البيت وزججنا الحواجب والعيون. نعم، قال وحذف متبوع بدا، وقوله دفعا لوهم التقي، هذا تعليل لتقدير المحذوف، مهم معناه انه قد بقي معموله دفعا، لا، هذا تعليل للتقدير، يعني إنما قدرنا لدفع الوهم، دفع الوهم المستفاد من جعله معطوفا على الموجود. زججنا الحواجب والعيون، إذا لم نقدر وكحلنا العيون توهم الواهم أن العيون تزجج، وليس كذلك. وعلفتها تبنا وماء باردا، إذا لم نقل وسقيتها توهم السامع أن الماء يعلف، وليس كذلك. فقول المؤلف دفعا لوهم التقي ليس تعليلا لحذفه، وإنما هو تعليل لتقديره، يعني أنه يقدر هذا العامل المحذوف لأجل دفع الوهم حتى لا يتوهم السامع بأنه معطوف على الفعل الموجود فيفسد المعنى. وحذف متبوع بدا هنا استبح، وحذف متبوع بدا في باب العطف عندنا تابع ومتبوع. وش المتبوع؟ المعطوف عليه، المعطوف عليه، والتابع المعطوف. ابن مالك يقول المتبوع إذا كان ظاهر يقول استبح

أو اقتضى بعضا أو اشتمالا كأنك ابتهاجك استمالا وبدل المضم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: البدل. البدل معناه أن يوضع شيء بدل شيء، هذا في الأصل. نعم. فإذا قلت أبدلت كذا بكذا، أبدلت كذا بكذا، فالباء هنا دخلت على المأخوذ ولا على المطرود؟ أبدلت كذا بكذا، أبدلت كذا بكذا، دخلت على البدل. إيه، لكن دخلت على المأخوذ ولا المطرود؟ المطرود. تأملوا. المطرود. طيب، أبدلت هذا بهذا. المأخوذ. لا المأخوذ. إذا قلت استبدلت هذا بهذا، أي طلب استبدل غيره؟ لا فالباء دخلت على إيش؟ المأخوذ. على المطرود. استبدلت هذا، أخذته بدلا بهذا، يعني تركته، يعني المتروك، كما قال تعالى: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، بالذي هو خير. الآن دخلت الباء على المتروك ولا على المأخوذ؟ المتروك أو المطرود، كل واحد على المتروك. فيجب أن نعرف الفرق بين أبدلت كذا بكذا واستبدلت كذا بكذا. أبدلت كذا بكذا، الباء داخلة على المأخوذ. نعم. واستبدلت كذا بكذا، الباء داخلة على المتروك. وكثيرا ما يغلط الإنسان بين في التفريق بين هذا وهذا. أما البدل في اصطلاح النحويين فيقول رحمه الله: التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا. هذا البدل التابع. شفت رحمنا ذكرنا في شرح العقيدة السفرية إن الحد لابد أن يكون جامعا مانعا، جامعا مانعا. التابع جامع ولا لا؟ جامع. لكن مانع؟ غير مانع. لأننا لو اقتصرنا وقلنا البدل هو التابع، دخل فيه جميع التوابع، كل التوابع الماضية تدخل في هذا. المقصود بالحكم، هذا أيضا فصل، لكن هل هو جامع ولا غير جامع؟ المقصود بالحكم جامع، لكنه غير مانع. نعم. نعم، مقصود بالحكم، المقصود بالحكم يعني أن المتكلم قصد هذا البدل، لكن يدخل فيه بقية التوابع. حتى مثلا إذا قلت قام زيد الفاضل، فالفاضل مقصود بالحكم، مقصود بالحكم أن أبين فضله مثلا، أو أبين وصفه بالفضل. وقوله بلا واسطة، وكذلك أيضا المقصود بالحكم، إذا قلت قام زيد بل عمرو، المقصود بالحكم الآن عمر. ومع ذلك ما نقول إن بل عمرو هذه من باب البدل، ولهذا أخرجها بقوله بلا واسطة. بلا واسطة يعني أنه لا يكون بواسطة، احترازا مما عطف ببل، فإنه مقصود بالحكم تابع، مقصود بالحكم وحده، لكن بواسطة وهي حرف العطف. نعم. أقصد أن حتى الشطر الأول أن يعني بقية التوابع تدخل فيها، أي خرجت بس ببل بل خرجت بقوله بلا واسطة. إذن التابع إذا أردت أن تعرف البدل فتقول هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، فصار التابع جنس يشمل جميع التوابع. المقصود بالحكم فصل يدخل فيه العطف المعطوف ببل، لأنه مقصود بالحكم وبلا واسطة يخرج به المعطوف ببل. والمعنى الحكم الإعراب والمعنى، وأتبعت لفظا فحسب بل ولا لكن. الحكم معناه الحكم في الأصل مو بالإعراب، الحكم المعنى. شو كل تدخل ما عدا العطف ببل أخرجه بقوله بلا واسطة، بلا واسطة. لا يا أخي يكره واسطة، لأن بلا واسطة ما يخرج إلا العطف ببل. أما المقصود بالحكم فيدخل فيه جميع حروف العطف، صحيح يدخل فيه جميع حروف العطف، ويدخل فيه أيضا النعت وعطف البيان. لكن قوله بلا واسطة ما يخرج فيه إلا المعطوف ببل. طيب إذا قلت قام زيد بل عمرو، فالمقصود الآن الإخبار بقيام عمرو لكن بواسطة وهي بل، فلا يكون ذلك بدلا لأنه بواسطة. طيب بلا واسطة وهو المسمى بدلا، يعني هو المسمى عند من؟ عند النحويين هو المسمى بدلا. فالبدل عند النحويين إذن والتابع المقصود بالحكم بلا واسطة. مثال ذلك تقول رأيت زيدا عمرا، رأيت زيدا عمرا، المقصود الآن عمرا بواسطة ولا بغير واسطة؟ بدون واسطة. تقول نفعني زيد ماله. إيش المقصود؟ المقصود المال، الأخبار بأن ماله نفعك بواسطة ولا بغير واسطة؟ بغير واسطة. ثم البدل يقول المؤلف مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل عليه يلفى أو كمعطوف ببدل. هنا لا بد أن نعرب البيت عشان يتضح المعنى. مطابقا مفعول ثاني ليلفى، ويلفى بمعنى يوجد، ومنه قوله تعالى وألف يا سيدها لدى الباب، أي وجد. وقوله أو بعضا معطوف على مطابقا، أو ما اسم موصول معطوف على بعض على مطابقا، نعم على مطابقا أحسن. أو ما يشمل يلفى يوجد، ونائب الفاعل هو المفعول الأول ومطابقا هو المفعول الثاني، يعني أنه يلفى مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل أو كمعطوف ببل، يعني ويلفى أحيانا كمعطوف ببل. والمعطوف ببل سبق أن بل تفيد أن الحكم ثابت لما بعدها وساكتة عما قبله، ساكتة عما قبله. لكن مع ذلك يقول وذا للإضراب عزو إن قصدا صحبا، وذا المشار إليه آخر قسم وهو المعطوف ببل، ينقسم إلى قسمين، تارة يكون للإضراب وتارة يكون لإيش؟ للغلط والنسيان، يكون غلطا ونسيانا. فتبين لنا الآن أن أقسام البدل خمسة أو أربعة. أولا أنه مطابق ويسمى بدل الكل من الكل، بدل الكل من الكل، مثل أن تقول يبي يجينا في مثل المؤلف ما آخر اللي يجي المثال. ثانيا أو بعضا بأن يكون البدل بعضا من المبدل منه، بعضا منه كيده ورجله وعينه ورأسه وما أشبه ذلك. ثانيا ويمكن أن نحمل كلام المؤلف أن يكون البدل بعضا من المبدل منه أو بالعكس وهو ما يسمى ببدل الكل من البعض، ببدل الكل من البعض، لكنه خلاف ظاهر كلامه. الثالث بدل الاشتمال، بدل الاشتمال بأن يكون بين البدل والمبدل منه علاقة غير البعضية، غير البعضية، نعم، لأن إن كانت البعضية فهي بدل بعض من كل، لكن يكون هناك تعلق أو علاقة ليست البعضية، إنما هي أمر آخر كالعلم والمال والفرس وما أشبهها. أدنى ملابسة، أدنى ملابسة يكون علاقة. والثالث الرابع بدل الإضراب، ده خمسة. والخامس بدل الغلط، بدل الغلط، هذه خمسة أشياء. فالبدل إذن على تقسيم ابن مالك أربعة، خمسة أنواع، وعلى تفسير ابن جرؤون أربعة أنواع، نعم، والمعنى متقارب. نشوف الآن بدل الشيخ بدل الإضراب مداخل في بدل الغلط، لا مو بداخل، ولهذا قال وذا للإضراب عزو إن قصدا، وذا للإضراب عزو إن قصدا صحيح ودون قصد غلط به سلب. ذا الأخير أعزه للإضراب إن كان إن قصدت أن الأول مشارك للثاني في الحكم، إن قصدت أنهم كلهم متشاركين في الحكم فهذا سمه إضرابا. وبهذا عرفنا أنه يخالف المعطوف ببل، لأن المعطوف ببل كما سبق تثبت الحكم فيما بعدها وتسكت عما قبل. ومع هذا هنا يقول إن أعزه للإضراب إن قصدا صحب، نعم، ودون قصد يعني وإن لم تقصد الأول غلط به سلب، يعني إذا ما قصدت الأول لكن جرى على لسانك بدون قصد سميه بدل، بدل غلط. ولكن الأول أنت قصدت إسناد الحكم إليه ثم أضربت وأسندته إلى الثاني. وعلى هذا فنعود في شرحنا، نقول إنه قصده أولا ثم عدل عنه أخيرا، ثم عدل عنه أخيرا، فصار الحكم للأخير فقط، فصار الحكم للأخير فقط. لكن الفرق بينه وبين الغلط أن الغلط ما قصد الأول إطلاقا، ما قصده إطلاقا، لكن سبق لسانه إلى هذه الكلمة فقالها. فالأقسام الآن خمسة: مطابقة، وبدل بعض، وبدل اشتمال، وبدل إضراب، وبدل غلط. والفرق بين بدل الإضراب وضرب وبدل الغلط أن بدل الإضراب قصد المضرب، وش قصد؟ الأول اللي هو المبدل منه، ثم عدل إلى الثاني. وأما بدل الغلط فإنه لم يقصده إطلاقا، لم يقصده إطلاقا. إذن في الحقيقة أن الحكم للأخير ولا لا؟ الحكم للأخير فيهما جميعا، لكن هل قصد الأول ثم عدل أو ما قصده ولكن سبق لسانه أو غلط؟ نعم. الأمثلة: كزره خالدا، زره خالدا، هذه ما هي بخالد حال، ما هي باسم فاعل، لكنها علم، علم واحد اسمه خالد، فتكون بدلا من الضمير، كأنه قال زر خالدا، كأنه قال زر خالدا، واضح؟ طيب، كذلك مثلا لو قلت زر زيدا وله اسمان مثلا، زر زيدا عبد الله يصير بدل من زيد، اسم ظاهر من اسم ظاهر. اركب الجمل البعيرة، هذا ايش بدل؟ لا مطابق، الجمل هو البعير. اركب السيارة الموتر، نفس الشيء. طيب اشتري هاتفا تلفونا، مطابقة، والأمثلة كثيرة. وقبله اليد، قبله شبه الضمير، قبله يعود على الإنسان كله، فقلت اليد، اليد بعض من الإنسان، فتكون اليد هنا بدل بعض من كل. ومثله قبله الرأس، أولى قبله الجبهة، داوه العين. أما يصلح؟ يصلح داو زيدا عينه، لا ممكن يكون فيها لبس، اي فيها لبس توكيد، الا ان كان عينه توجع نشوفه، ولا يحتمل ان تكون توكيدا عينه اليسرى. اي نعم عينه اليسرى يزول اللبس. نعم طيب، اذا هذا نسميه ايش؟ بدل بعض من كل. وقلت لكم ان بعض النحويين اثبت بدل الكل من البعض، واستشهد له بقول الشاعر رحم الله اعظم من دفنوها في سجستان طلحة الطلحات، فقال أعظما، والعظام بعض الإنسان. نعم في سجستان طلحة الطلحات. طيب هذه البعض. وأعرفه حقه، يعرفه، نخلي الضمير اعرف زيدا، اعرف زيدا حقه، هذا بدل إيش؟ اشتمال، لأن للحق